المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الرابع والمئة، الحديث الثاني، عن عبد الله بن بحينة، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بهم الظهر، فقام في الركعتين الأوليين، ولم يجلس فقام الناس معه، حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين إلى آخره، فيه أن التشهد الأول واجب وليس بركن لأنه لم يرجع إليه، وفيه أنه يلزم بتركه سهوا سجود السهو، وفيه أن محل السجود في هذه الحال قبل السلام. تنبيه: تقدم أن سبب سجود السهو إما نقص أو زيادة أو شك، وسنبين كل واحد على حده. لتنحصر أحوال سجود السهو فنقول: النقص لا يخلو من ثلاثة أحوال، إما نقص ركن أو واجب أو سنة، فإن كان ركنا كركوع وسجود وذكره بعدما خرج من الصلاة، فإن طال الفصل أعاد الصلاة مطلقا، وإن لم يطل الفصل فإن كان المتروك التشهد الأخير أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى به، وإن كان المتروك ركنا غيره أتى بركعة كاملة وتشهد، لأنه إن كان من الركعة الأخيرة فظاهر، وإن كان من غيرها فإنها تلغو الركعة المتروك منها الركن، وتقوم التي بعدها مقامها، ويلزمه سجود السهو. وإن ذكره في الصلاة بعدما شرع في الركعة التي بعد المتروك منها الركن لغت المتروك منها الركن، ولزمه الإتيان بركعة أيضا، وإن لم يشرع في الركعة التي بعدها رجع وأتى به وبما بعده. وإن كان المتروك واجبا فإن كان التشهد الأول وذكر قبل أن يستتم رجع، وإن لم يذكر إلا بعدما استتم أو كان واجبا غيره كتكبيرات الانتقال والتسبيح ونحوها فإنه يلزمه سجود السهو فقط، إلا إن ذكره قبل أن يشرع في الركن الذي بعده فإنه يلزمه أن يرجع ويأتي به ويسجد للسهو. وإن كان المتروك سنة فإنه لا يلزمه سجود السهو ولا يشرع له. وأما الزيادة فنوعان: أقوال وأفعال، وكل منهما نوعان أيضا، فإن كان قولا فلا يخلو إما أن يكون من جنس الصلاة أو لا، فإن كان من غير جنسها كأن تكلم ساهيا أو جاهلا فلا تبطل به الصلاة على الصحيح، ولا يلزمه سجود السهو، لأن الزيادة من غير جنس الصلاة، وإن كان من جنسها كقول مشروع في غير موضعه، كقراءة في قعود وسجود، وتشهد في قيام، ونحو ذلك، فيستحب أن يسجد له لأنه سهو، ولا يجب لأن عمده لا يبطل الصلاة. الثاني من أنواع الزيادة زيادة الأفعال، فإن كان من غير جنس الصلاة كالحركة، فقد تقدم أنها أربعة أقسام. قسم يبطل الصلاة، وهو إذا كانت الحركة كثيرة متوالية لغير ضرورة، وقسم يكره، وهو إذا كانت الحركة يسيرة لغير حاجة، وقسم يباح، وهو إذا كانت يسيرة لحاجة، وقسم يشرع، وهو إذا كانت لأمر مشروع كالتقدم للمكان الفاضل، وكتقدم الصف المؤخر، وتأخر المقدم في أحد أوجه صلاة الخوف، ونحو ذلك. وإن كانت الزيادة من جنس الصلاة كزيادة ركوع وسجود وقيام ونحو ذلك، فإنه يلزمه الرجوع من حين أن يذكر، ويلزمه سجود السهو. وأما الشك فلا يخلو إما أن يكون بعد السلام أو قبله، فإن كان بعده فلا يلتفت إليه، وكذا إذا كثرت الشكوك معه. وإن كان في الصلاة فإن شك في ترك ركن فكتركه، وإن شك في ترك واجب فهل يلزمه سجود أم لا؟ فيه روايتان عن أحمد، المذهب لا يلزمه. وإن شك في زيادة فإن كان وقت فعلها فعليه سجود السهو، وإلا فلا شيء عليه. تتمة: لا خلاف في أن سجود السهو يجوز قبل السلام وبعده، وأما الأفضل فإنه قبل السلام إلا في مسألتين: الأولى إذا سلم عن نقص، فإنه كما تقدم يستحب أن يكون بعد السلام، فيأتي بما ترك ثم يتشهد ويسلم، ثم يسجد للسهو. وهل يتشهد أم لا؟ فيه خلاف، والصحيح الجواز فعلا وتركا، ثم يسلم. الثانية: إذا بنى على غالب ظنه، سواء كان إماما أو منفردا على الصحيح، ففي هذا يستحب السجود بعد السلام، وإن سهى المأموم فإن أدرك الصلاة مع الإمام من أولها تحمل الإمام عنه سجود السهو، وإلا لزمه. وإن سجد مع إمامه للسهو لم يسجد في آخر صلاته، إلا إن سهى بعد من فرد عن الإمام.